القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي بالإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. في حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا ولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا الزوجية العصرية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحلقتنا النهاردة هنبدأها بسؤال مهند، انت بتهتم بمظهرك جوه البيت؟ جاوب بصراحة. طب ليه الإحراج ده؟ على فكرة دي ممكن تكون إجابة ناس كتير جدا بيسمعونا دلوقتي. وقبل ما يبقى في سؤال تاني تعالوا نسمع الحكايات اللي هتكون بين مين ومين يا رشا؟ بين هبة وعادل. تسلم ايدي تسلم ايدي، الاكل يجنن. ايه ده؟ انت بتتغدي من غير يا هبه؟ لا لا لا طبعا يا عادل يا حبيبي، انا اقدر. ده انا بس كنت يعني كنت بدوق بس يا حبيبي. بتدوقي بس؟ ده انا شايف ما شاء الله طبق المحشي اللي قصادك خلص، كان عسل. ايدك اخر صباع كفته. ده واضح كمان انك كنت فرشه بقدونس وخلصتي عليه. ايوه جميل قوي مع الكفته. ايه ده؟ ايه الحلة دي كان فيها ملوخية. شربتي حلة الملوخية لوحدك يا هبة؟ يا حبيبي ما تقلقش، انت مالك مزهول كده ليه؟ ركت حلة صغنورة قد كده، وبعدين كانت عسل عسل عسل الملوخية. عايزك انا عاملة لك حلة جوه كبيرة قد كده، ممكن تعوم فيها يا دولة. اعوم فيها؟ اعوم في الملوخية؟ يا حبيبي ده مجازا، انت مالك واخد الموضوع بأعصابك كده ليه؟ مجازا مجازا تعوم في الملوخية، تبسط كده وتشربها وتبقى زي العسل. وعلى فكرة بالنسبة للكفتة والمحاشي اللي انت لسه بتقول عليهم، عاملة الاكل جوه بزيادة كفتة قد كده بالمتر جوه، ولا المحاشي مش قادرة اقول لك، كل الاصناف، فلفل، ورق عنب، كرنب، بتنجان، كله بتنجان؟ انت بقيتي تقولي بتنجان؟ طلعت مني غلط يا حبيبي، بتنجان. يعني قصدي يعني ان كل الاكل الحلو الجميل ده جوه، ما تقلقش يا حبيبي، عامله بزياده. وليه تعملي الاكل بزياده اصلا يا ماما؟ وايه ده؟ ايه اللي متغطي الناب ده؟ كل ده عظم فراخ يا هبة، انت كنت عازمة الشارع كله على الغدا ولا ايه؟ شارع ايه بس يا عادل، ده انا اكلت اكتر من واحدة بس علشان الفرخة كنت صغنونة خالص. الفرخة صغنونة تقومي واكلة قفص؟ قفص؟ طبعا، ده احنا لو عزمنا سكان العمارة كلهم وجم كالوا فراخ عندنا مش هيسيبوا وراهم كل عظم الفراخ ده يا هبة. ايه عادل بقى، انت هتبصلي في اللقمة بدل ما تقولي بالهنا والشفا. يا حبيبتي بالهنا والشفا، بس دي مش لقمة، ده بوفيه مفتوح. والله يا هبة انا خايف عليكي وعلى صحتك وعلى مظهرك كمان يا حبيبتي. لا ما تخافش، انا هبقى اعمل رجيم. المهم تعالى كل الاكل اللي يجنن ده قبل ما يبرد يا حبيبي. قصدك قبل ما يخلص يا حبيبتي. هبة يا هبة يا عادل، معقولة كل ما ادخل عليكي الاقيكي بتاكلي؟ اسكتي يا عادل، البطيخ السنة دي نازل سكر، تعالى خدلك خرطة. لا مش عايز. ليه بس يا حبيبي؟ دي البطيخة ساقعة ومرملة وزي العسل. يا هبة انا مش عايز بطيخ، انت عارفة بجد انا نفسي في ايه؟ عارفة طبعا عارفة، انا بفهمك من نظرة عينيك. امسك البطيخة دي، بص بقى يا سيدي، انت نفسك في المانجا. وانا ايوه المانجا، وانا وصلت لك على ايه بقى؟ قفصين مانجاويس وقفصين فصية دولة جايين لنا مخصوص من اسماعيلية. بس اسمع، لازم تاخد لهم اجازة مخصوص عشان نقعد بقى نقعد ناكلهم ونمزمز فيهم انا وانت يا دولة. معقولة يا هبة؟ معقولة الاكل بقى هو محور تفكيرك للدرجة دي؟ اقول لك نفسي في حاجه تقولي لي اكيد نفسك في المانجا؟ ليه؟ شايفاني بتوحم وعايزاني اخد اجازه من الشغل عشان اقعد اكل مانجا؟ ودي فيها ايه يا حبيبي؟ لعلمك بقى دي هتبقى من ذكرياتنا الجميله. يا هتبقى حلوه قوي وانا احنا بنتعلم ذكرياتنا مع المانجا. ايوه يا حبيبي طبعا، زي ذكريات السنه دي مع البطيخ. اسمعي يا هبة، انا لما كنت بقولك نفسي في حاجة كنت عايز اقولك اني نفسي تخسي، وكمان لازم تهتمي بنفسك في البيت يا هبة. مش افتح باب الشقة الاقيكي قاعدة وسط قشر البطيخ وبتفكري في قفاص المانجا؟ يعني ايه ما كلش بطيخ ومانجا في بيتي؟ انا ما قلتش كده، كلي بس مش بالشكل ده ولا بالكميات دي. ده انت زدتي عن يوم ما اتجوزتك يجي 50 كيلو يا هبة. هم 45 بس، وبعدين انا كنت ايه اللي زودني؟ مش الحمل والرضاع؟ وكنت ساعتها بتقولي انت تجنني يا هبوب وشكلك حلو وانت بطوط. كنت برفع من روحك المعنوية وانت حامل. اهو كلامك ده بقى هو اللي حببني في زيادة الوزن. يعني ايه يا هبة؟ يعني يا عادل يا حبيبي انا مش حامل رجيم ورياضة وتمارين وتعب، اهبط يا دولا يا حبيبي يرضيك اهبط. طب والحل يا هبة؟ اعتبرني لسه حامل يا حبيبي. عايزانا اعتبرك حامل العمر كله؟ طب ودي فيها ايه؟ لا اسمعي يا هبة، انا من حقي كزوج اشوف مراتي في اجمل صورة في البيت. انا بقيت حاسس اني عايش مع واحدة معرفهاش خالص، واحدة كل همها بتاكل ايه او هتطبخ ايه عشان تاكله. عادل انت مش عايز نعيش في بيتي براحتي؟ ما كل الستات عادي بتتخن بعد الجواز، لو ما كانش من الرضاعة بيبقى هرمونات او حتى امراض وجوازتهم ما بيشتكوش. لو كنت مريضة يا هبة ما كنتش اتكلمت وكنت استحملت، لكن انت حبيتي الاكل اكتر من نفسك. اكتر من نفسي؟ ايوه اكتر من نفسك. وسيبي طبق البطيخ اللي في ايدك ده دلوقتي. سبت حبك للاكل يشوه جمالك وانوثتك وفكرك، ما بقتش عارفك ولا فاهمك ولا عارف اتكلم معاك في اي موضوع. كل مواضيعك بقت ملوخية ومكرونة ومانجا وبطيخ. انت ما بقتش تحبني. بالعكس يا هبة، انا بقولك الكلام ده علشان بحبك وعايزك ترجعي هبة الجميلة الليدي الشيك، مراتي اللي حبيتها وتجوزتها. لا يا استاذ عادل، لا، اللي بيحب حد بيحبه في جميع حالاته، الحب عمره ما كان مشروط. وانا بقى هفضل كده وزي ما انا كده، وعجبك عجبك مش عجبك انت حر يا سعادل. براحتك يا هبة. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوج عادل. هبة، هبة. أيوة يا عادل. ما شفتيش التيشيرت الأبيض اللي بحب ألبسه دايما في البيت؟ أها، أوه، قصدي لأ، قصدي يعني ليه؟ هو إيه اللي لأ ليه؟ التيشيرت الأبيض فين؟ بصراحة بقى يا عادل أنا عايز أرميه. إيه؟ أوعي تعملي كده. لأ لازم أعمل كده، لأن التيشيرت اللي حضرتك بتسميه أبيض ده في الحقيقة هو الأبيض والأحمر والأخضر ولا له لون من أصله يا عادل، وده طبعا من كتر البقع الأثرية اللي كانت مطبوعة عليه من قديم الأزل. وعشان كده يا حبيبي أنا شايفة أنه لا يليق أنه يكون في دولاب عادل بيه. أظن يا هبة هانم دي حاجة تخصني أنا وبس، أنت عارفة اني برتاح فيه في اللبس اكتر من اي حاجة تانية. يا عادل يا عادل يا حبيبي انت عندك تيشرتات كتير وبجامات اكتر، ومن يوم ما اتجوزنا عمرك ما لبستهم ولا قعدت في البيت الا بالتيشرت المبقع ده يا عادل. ايوه لانه بيريحني ولاني في بيتي فلازم البس الحاجة اللي بتريحني. طب ادي نفسك فرصة يا عادل تلبس اي حاجة تانية جديدة من دولابك يمكن تريحك برضو. لا مش هلبس إلا التيشيرت ده. يا عادل يا حبيبي انت بتخرج الشغل بكامل أناقتك وشعرك وبرفانك بتبقى آخر شياك يا حبيبي، المستوى الراقي ده ليه ما بتقعدش بيه في البيت؟ انت قصدك اني مش راقي في البيت؟ يا عادل قصدي انك ما بتهتمش لا بشعرك ولا بسنانك ولا بشكل هدومك وهندامتك إلا وانت خارج وبس. انت عايزه تحجري عليا؟ مخبيه التيشيرت اللي بحبه ومش عاجبك شعري واسناني وشكلي، وايه تاني مش عاجبك يا هبه هانم؟ يوه مفيش فايده من الكلام معاك يا عادل، مفيش فايده. على كل حال اطمن قوي، التيشيرت اللي انت بتحبه المبقع قوي بيتغسل في الغساله لوحده عشان ما يبقى علناش هدومنا يا استاذ عادل. خلاص بقى يا هبه ما تزعليش. ما زعلش ازاي بعد ما كسفتني قدام اصحابي؟ انت كنت عارف اني عزمهم على الغدا. ما انتوا اللي جيتوا بدري يا هبة. يعني ايه احنا جينا بدري؟ انت ايه اللي خرجك من باب الشقة عشان ترمي الزبالة؟ الشغالة نسيت ترميها، خلاص خلاص وقفت في زورك لازم تنزل ترميها، اهو الباب قفل على حضرتك والمفتاح في باب الشقة. واصحابي شافوك بالتيشيرت المبقى عديم الالوان. خلاص بقى يا هبة يا حبيبتي خلاص. اوه يعني حبيبتك ايه حبيبتك ايه، وبعدين تعال هنا، انت ازاي تخرج من بره باب الشقه وانت لابس شبشب كل فرده لون وشكل يا استاذ عادل؟ خلاص بقى يا هبه، انا مكسوف اكتر منك. انت مش ممكن، مش ممكن تكون مكسوف اكتر مني. ده انا واحده من صحباتي اللي ما تعرفكش يا استاذ قالت لي ابقي نبهي على البواب ما يدخلش متسولين للعماره علشان خطر عليكم. انا متسول يا هبه؟ انت مش متسول، لكن لبس حضرتك وهيئتك اللي بتقعد لنا بيها في البيت بشعرك المنكوش والبرمودا العجب، ايه البرمودا اللي انت لابسه ده؟ رجل اطول من رجل. كل اللي انت عامله في نفسك ده هو اللي بيدي ايحاء لاي انسان طبيعي ان ده لبسه وهيئه متسولين. يوه خلاص بقى يا هبه ما تضايقنيش. لا يا استاذ عادل، انت لازم تتضايق علشان تاخد موقف، وفورا حالا لازم تتخلص من التيشيرت القديم عديم الالوان المبقع ده اللي كسفنا وقرفنا وكل يوم والتاني نتخرق بسببه. ايه نتخلص من التيشيرت؟ انا قلتلك مليون مرة التيشيرت ده مش هيترمي. نفس الاسطوانة اللي بسمعها كل يوم من سنين يا عادل. اسمع يا عادل، يلا يا التيشيرت المبقع ده في البيت. يبقى التيشيرت يا هبة، لان ما بحبش حد يلوي دراعي. عادل، هبة، عادل، هبة، عادل، هبة، عادل، هبة، عادل، هبة. مستمعينا الاعزاء، ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. هبة يا حبيبتي. ايوه يا دولة. خلصتي الغدا؟ طبعا. ايش يا كدي؟ ده لبس من دولابي لسه مقلفه حالا، عجبك؟ جدا، انت دايما شيك وانيقه وبتفاجئيني بمظهرك الجميل. لازم طبعا ابقى شيك وانيقه، مش متجوزه عادل بيه اللي اطلقوا عليه من اناقته الخديوي عادل كده. طب حضرتنا عايز ياكل من ايد ست الحسن والجمال هيفا هانم، والغدا جاهز يا مولاي. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. الاهتمام بالمظهر جوه البيت بيأثر جدا في التعامل بين الزوجين. يعني محدش يقول أنا في بيتي وأقعد على راحتي، ولا العيال مجننيني طول النهار سيبوني وما تقلوش راحتي. بالعكس، كل ما تهتم بنفسك ومظهرك كل ما شريك حياتك هيقرب منك ويقدرك. وبالاهتمام والذوق والشياكة في التعامل بين الطرفين هتبقى الحياة أحلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا إن شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبكرة تكون ده. أمّا ليه حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمّا ليه أنستونا.